مع بعض الأسئلة. واحد بيقول إن مكتوب إن هيرودس الملك مات مصر، بينما معلمنا لوقا يؤكد أن هيرودس كان حي. للمحاكمة، أصل كلمة هيرودس كانت زي كلمة هيرودس الكبير وهيرودس الأول وهيرودس، فكانت عبارة عن لقب، لقب كنداكة ملكة الحبشة. وبيسأل صاحب السؤال بيقول ازاي المسيح يكون صانع سلام ويقول لتلاميذه من ليس له سيف فليبيع ثوبه ويشتري من قلبه في العالم، زي ما قالوا التلاميذ في الاول تركنا كل شيء وتبعناك. لكن مش هنترك بالفعل يكون عنده مال وعنده جاه وعنده عز وعنده وعنده، لكن بره قلبه، بره قلبه. فبيقول يبيع ويشتري سيف، السيف هنا هو كلمة ربنا، لأن لما معلمنا بطرس طلع السيف وضرب أعد رئيس الكهنة ملخص وقطع ودنه، الرب يسوع رجعها مكانها وقال له ضع سيفك في غمدك، لأن من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. فبيسأل صاحب السؤال بيقول إن كان المقصود فليه قالوا تلاميذ يوجد سيفان، فرد عليهم وقال لهم هذا يكفي. تلاميذ ما فهموش كلام رب المجد يسوع، فبيقولوا له احنا معانا سيفين، معانا سيفين. قال لهم كفاية كلام، مادام مش فاهمين كلامي، انا مش بتكلم على سيوف، يكفي يعني كفاية كلام. واحد بيسأل بيقول مكتوب ان رب المجد يسوع صام 40 يوم و40 ليلة، ومكتوب في التجسد ان المسيح اخذ صورة انسان وشبهنا في كل شيء ما خلا الخطية، فازاي يقدر المسيح الانسان انه يصوم 40 يوم و40 ليلة؟ رب المجد عشان يلغي السؤال بتاعك ده بيذكرك بإيليا صام كم يوم؟ 40 يوم و40 ليلة. وموسى صام كم يوم؟ 40 يوم و40 ليلة، مرتين مرتين. فعايز يقول لك ان الانسان ممكن يصوم، وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. واحد بيقول مكتوب لسيدنا إبراهيم خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه واذبحه، لا هو مكتوب قدمه لي محرقة على أحد الجبال. فبيقول كلمة وحيدك لإسحاق غير منطقية، لأنه كان فيه إسماعيل وهو أكبر من إسحاق، يقصد إيه بكلمة وحيدك؟ هي منطقية تمام يا حبيبي، وده يؤكد صحة الكتاب المقدس. ليه؟ لأن زي ما قلت قبل كده أن إسحاق هو ابن الموعد، يرمز للترتيب الإلهي، وإسماعيل هو ابن الجسد وابن الجارية، ابن الجارية يرمز إلى التدبير البشري، تدبير البشر. فهو كان ابن وحيد من تدبير الله اللي هو إسحاق، عشان كده بيقول خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه لمحرقة. صاحبة السؤال اللي بتقول أنا فتاة خجولة وعاطفية وخيالية أكتر من اللازم، فبتكتب بتقول، أنا طبعا مش هقول مشكلتك لكن هقول رد على اقتراحاتك. بتقول أكتب لك أولا لتنصحني إزاي أنتصر على مشكلتي، يعني مش هقول كلامك انت. شوفي النصرة من عند الرب. وقال في ضيق، في تعب، في جوع، في عري، في خطر، في سيف، في مشاكل، قال ممكن نغني ونقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يبقى النصرة بالمسيح وحده له كل المجد. لما توثقي علاقتك وصلتك به يبقى هو حيديك نصرة. لما يملك على قلبك وحياتك هو اللي حينتصر وهو حيغلب. لأن لما بنقول في أمر للإنسان بيقول له حب عدوك، لا أنا الإنسان مش هقدر أحب، لكن لما هو يملك على حياته هو اللي يقدر يحب العدو. ومشكلتك انت يحلها هو لما يملك ويسود على حياتك. والحاجة التانية بتقولي ثانيا لكي تنصح كل فتاة مسيحية ان لا تساق وراء عواطفها، وكل ام تكون صديقة لابنائها وبناتها. برافو. والأمة عشان تنصح لابد تكون مثال، وعشان تكون مثال وقدوة لابد برضو تكون إنسانة مسيحية، تحفظ الوصية، تعيش في خوف ربنا، عيالها يشوفوها رفع إيديها بتصلي، عيالها يشوفوها فتح الكتاب بتقرأ، عيالها يمشي وراها رايح الكنيسة، يقفوا في خوارس المتناولين يتناولوا من جسد الرب ودمه. وبعدين بتقول اقبل هذا الكلام كاعتراف وصلي من اجلي، الله يديك نعمة وبركة. سؤال بيقول ازاي نفرق بين عمل للمجد الباطن وعمل يمجد اسم الله. شوفوا حد مثال ليوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان اللي بيقول أعظم مواليد النساء، وقال عنه رب المجد يسوع أعظم من نبي، أعظم من نبي. لكن كان هم يوحنا المعمدان شعاره ولسان حاله يقول إيه؟ ينبغي أن ذلك يزيد، يعني ربنا يتمجد، وأني أنا أنقص. ينبغي أن المسيح يزيد وأني أنا أنقص. هدفه يمجد اسم الله. قم يسألوه أأنت المسيح؟ قال لا. أنت إلي؟ لا. أأنت النبي؟ أأنبي أنت؟ مين النبي؟ لأنه كانوا منتظرين النبي اللي قال عليه موسى. مين اللي قال عليه موسى يجي سفر الأعمال ويقول يقيم لكم الرب إلهي واحدا من إخوتي أو نبيا من إخوتي يعني يهودي زيي له تسمعون، إشارة إلى رب المجد يسوع. أأنبي أنت؟ أأنبي أنت؟ قال لهم لا. أمال أنت مين عشان ندي جواب للي بعثونا، أنت مين؟ قال لهم أنا صوت صارخ في البرية. عارفين كلمة صوت صارخ؟ صوت صارخ يعني حاجة ملهاش قيمة إطلاقا. شوفوا اللي قال عليه أعظم مواليد النساء، يقول أنا ولا حاجة، أنا ولا حاجة. ده الإنسان اللي عايز يمجد اسم الله. فالإنسان اللي عايز يمجد اسم الله غير الإنسان اللي بيطلب مجد ذاته. طلب الإنسان مجد ذاته ثقيل يعني حاجة وحشة. اللي يطلب مجد ذاته يحاول يعلن إن هو بيعمل، زي ما رب المجد يسوع مرة كان في الهيكل وقاعد وبيبص للناس اللي بيحطوا فلوس في الخزانة يعني في الصندوق. فطبعا اليهود عندهم حب الظهور والافتخار، فكل واحد بيطلع فلوس قدام الناس ويحط في الخزانة. إنما جات واحدة أرملة ومعها إيه؟ فلسين يعني 2 مليم مثلا، ومحتاجة لهم جدا، وحطت 2 مليم دول، وضعت الفلسين في الخزانة. قال ان الست دي اعطت اكثر من الجميع. ليه يا رب؟ قال لي انها اعطت من عوازها. طبعا هنا ما فيش لا افتخار ولا منظرة، لان دي فلسين فلسين. فتلاقي الانسان اللي بيطلب مجد ذاته يحاول يظهر نفسه ان هو بيدي، ان هو بيخدم، ان هو بيشتغل، ان هو بيحسن، ان هو بيتصدق، انه هو هو هو انا الانا. اما اللي بيطلب مجد الله، اللي بيطلب مجد الله الانا ماتت عنده. زي ما بيقول الكتاب انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيه. انا ما انا، انا ولا حاجة. ويوم اتكلم واقول انا، اقول انا ايه؟ انا التراب، انا التراب. ولما قال معلمنا بولس انا اول الخطاة لكنني رحمت، اول الخطاة لكنني رحمت. فتلاقي الانسان اللي بيطلب مجد ربنا تلاقيه صغر نفسه في عيون الناس ويختفي ويدارى، وخصوصا لو الرب كان مجمله بمواهب وبيشتغل معاه وشعاره لسان حاله يقول انا التراب. بقى انا استاهل انك تتجسد علشاني، بقى انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك واقف قدامي، وانت بجلالك واقف قدامي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين. انا التراب افتكر يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، انا التراب افتكر يا نفسي، أنا الترب وياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي. أما الإنسان اللي بيطلب مجد الله يحرص على إن كل أعماله تكون في النور، وثانيا كل أعماله تعود بالمجد لله، وهو يتوارى يتوارى. ممكن يقبل الهوان ليتمجد إلهه، ممكن يقبل التعب والألم ويحمل الصليب بشكر لكي يتمجد إلهه، ممكن يتنازل عن حقه، ممكن ما يدافعش عن اللي شتمه زي سيده اللي مكتوب عنه شتم أما هو فلم يشتم عوضا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. بيقولوا إن في شريط قداس سي دي في المكتبة، فيديو، شريط فيديو. وأنا بشكر جورنال المشاهير اللي على الكلام اللي كتبوه، كتر خيركم كتير، وهم يظهر جايبين أعداد من جورنال المشاهير على الباب. نيجي لموضوعنا، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قبل ما أتكلم موجود قدامي كام ورقة، واحد بيقول أنا واثق إن ربنا موجود وحاضر معانا زي ما احنا بنقول حسب وعد الرب، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، فاحنا لينا ثقة في حضور الرب في الوسط. فبيقول الرب حاضر، ومن كام شهر أنا بحضر الاجتماع بصورة منتظمة، متجوز من حوالي سنة ومفيش خلف، الله لم يرزقني بولد، مما تسبب في ان مراتي اصيبت بحالات نفسية وخوف غير مفهوم وضجر. لكن اخذت من كام اسبوع مية مصلية من الاجتماع، وأشكر ربنا مراتي حامل بقالها شهر. واحد بيقول كنت بعاني من انزلاق غضروفي في الفقرة الرابعة والخامسة أسفل الظهر، ونصحني الأطباء بإجراء جراحة فورا من كتر الألم والمعاناة اللي كنت بعاني منها. حضرت الاجتماع المبارك والرب أنعم علي بالشفاء التام. واحدة بتقول كنت بشعر دايما بضيق تنفس، كنت باخد علاج شهري علشان الحساسية والتهابات في الشعب الهوائية، لكن أشكر إلهي من كل قلب اللي شفاني من هذا المرض، بقيت أتنفس بصورة طبيعية جدا وتركت العلاج الشهري والمضادات الحيوية اللي كنت باخدها باستمرار. أنا مندهش جداً لاني قدامي يمكن كذا جورنال خلال الاسبوع ده، وكاني حمله شعواء ضد المسيح والمسيحيين، وانا متاسف جدا لهذه الصوره. هقول اول حاجه، في جورنال الاخبار بتاريخ 25 يناير 2006 يوم الاربعاء، العنوان بيقول مبدأ قانوني مهم، والعنوان إشهار الإسلام لا يحتاج إلى توثيق. إشهار الإسلام لا يحتاج إلى توثيق. أرست محكمة القضاء الإداري مبدأ قانونيا مهما في قضايا إشهار الإسلام، أكدت أن إشهار المواطن لإسلامه لا يحتاج إلى توثيق، يعني الموضوع سهل والباب مفتوح. وبعد كده كاتب كلمة بيقول وأن مبادئ الشريعة الإسلامية والدين الحنيف يكفلان حرية العقيدة لغير المسلمين، يعني المسيحي له الحرية يأسلم. طب وهل في حرية عقيدة للمسلمين؟ كلام المنطقي، هل في حرية عقيدة للمسلمين؟ بنفتح الباب للمسيحيين عشان يأسلم، وما فيش داعي لتوثيق إشهار الإسلام. أنا بقول الكلام على علاته، على علاته. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مدرسة بتهدد البنات، وقلت بعتولي اسمها، المدرسة مدرسة بيجام الثانوية بنات، مدرسة اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية اسمها نادية حسنين، تحرض الطالبات المسيحيات على دخول الإسلام. جورنال الأخبار يوم الأربع 25 يناير، نفس الجورنال اللي كان عليه الكلام ده، المقال بقلم الأستاذ الدكتور جمال بدوي، العنوان افتراءات اليهود على الأنبياء، كلام كله عن التوراة. وطبعا للأستاذ جمال بدوي يعلم تماما ان التوراة مشتركة بيننا وبين اليهود، وصحيح بيتكلم عن اليهود، لكن يعلم تماما ان ده كتابنا احنا، بيتكلم عليه ازاي؟ صدقوني كلام استنكف ان انا اذكره، لكن هقول بعض فقرات. بيقول يعلق الدكتور فلان في كتابه كذا على هذه الصورة المشوهة، قال التوراة مدية صورة مشوهة لأبينا إبراهيم. وبعدين بيقول ومن عجب أن كتاب التوراة لم يجدوا حرجا في تكرار الصنعة الأسطورية. ايه ده؟ وبعدين بيقول في الآخر تلك بعض ملامح الصور التي رسمها اليهود، قال يعني بيتكلم عن اليهود، لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه النبي إسحاق عليه السلام، وكأنها تنافي الحقيقة النبوية التي نشأ عليها الأنبياء، قال يعني ده كله كلام كذب. وهو كاتب في الوسط إن إذا كل كلام مشوه وكلام كذب. يا أخي أنا هقول لك إن كتابنا هو كده، إحنا راضين بيه، لكن عايز أسألك إيه الغرض من كتابتك؟ يعني إيه الغرض من الكتابة؟ نسيب دي. الأستاذ الدكتور زغلول النجار بيفرد إليه الأهرام صفحة أو نص صفحة كل أسبوع، يكتب عن الإسلام هو حر، لكن يكتب ضدنا هو مش حر، هو مش حر. أقول لك حاجة من اللي كتبها، هقرأ الكلام وحوضح، وأنا لأول مرة أنا ما ببصش في كلامه، لكن لأول مرة يجيبول الورق ده وقريته. بيقول إيه؟ من الأدلة التاريخية على كرامة الحرم المكي الشريف ذكر اسم وادي بكة في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام في العهد القديم، مزمور 84:6، والذي جاء فيه باللغة الإنجليزية هو مسك كلمة بكى BACA، كلمة بكى BACA. فبيقول إيه؟ لكن في الترجمة العربية نشر دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط صفحة 892. شوفوا دار الكتاب المقدس هينشر ويكتب بيقول ايه؟ بيقول تم تحريف. احنا هنكتب ونقول تم تحريف وادي بكى الى وادي البكاء. تم تحريف، ده احنا اللي كاتبين كده، خلوا بالكم، وادي بكى الى وادي البكاء. كما تم تحريف التعبير حج بيتك إلى طرق بيتك، أي بيت الله. فجاءت الترجمة على النحو التالي: طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورخ. والخلاف بين النصين العربي والإنجليزي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، والقصد من التحريف أوضح من كل تعليق. أنا حرد على الأستاذ الدكتور زغلول النجار عشان أقول له دي مش صنعتك، وانت ما تقدرش تفسر ولا تتكلم في الحاجات دي، ولأول مرة حرد. الكلام اللي بيتكلم عنه الأستاذ الدكتور هو أولا ما هواش لداود، يعني عشان أوضح أبسط حاجة، إن المزمور ما هواش لداود. بيقول المزمور لبني قرح، بيقول طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك بيت ربنا يعني في قلوبهم. بيكلم مين؟ بيكلم اليهود، لأن الكلام ده مكتوب لليهود. طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء. صحيح مكتوبة في النص الإنجليزي بكى BACA، أنا عارف وحتكلم دلوقتي. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورخ. هو بيتكلم عن كلمة بكى، احنا حرفناها وعملناها بكاء، وبيتكلم على طرق بيتك في قلوبهم، هي اصلا زي ما بيقول هو حج البيت، حج بيت، طرق بيتك عملها حج بيت. حج بيت. هقول للأستاذ الدكتور، لا أنا هقرأ له حتى قبل ما أقول، في سفر صموئيل الثاني إصحاح 5. أرجو أن الأستاذ الدكتور هيسمع الكلام ويفهم عشان أوضح وأكد هل هو مصيب في شرحه أو كلامه أو لا، لا من ناحية المعنوية ولا من ناحية التفسيرية. بيقول من أول عدد 17: سمع الفلسطينيون أنهم، يعني اليهود، قد مسحوا داود ملكا على إسرائيل، فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود. خلي بالك من الكلام، الفلسطينيين صاعدين رايحين فين؟ رايحين فين؟ يدوروا على مين؟ داود. داود فين؟ في أورشليم. داود فين؟ أقول مرة تاني، فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود، ولما سمع داود نزل إلى الحصن، وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائيين. هم صعدوا في الطريق وانتشروا فين؟ في وادي الرفائيين. وسأل داود من الرب قائلا: أأصعد إلى الفلسطينيين أتدفعهم ليدي؟ فقال الرب لداود: اصعد، لأني دفعا أدفع الفلسطينيين ليدك. فجاء داود إلى بعل فراسيم وضربهم داود هناك، وقال: قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه. لذلك دعا اسم ذلك الموضع بعل فراسيم، وتركوا هناك أصنامهم، فنزعها داود ورجاله. خلي بالكم الكلام اللي جاي. ثم جاء أو ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضا وانتشروا في وادي الرفائيين مرة تاني. فسأل داود من الرب فقال: لا تصعد، بل دور من ورائهم وهلم عليهم مقابل أشجار البكا، مقابل أشجار البكا. وعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشجار البكا، صوت خطوات حضور الرب على أشجار البكا، حينئذ احترس، لأنه إذاك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. ففعل داود كذلك كما أمره الرب، وضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل الجزر. أرجع وأقول للأستاذ الدكتور إن الكلام اللي مكتوب: طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم، طرق بيت اليهود اللي هو المذبح، وبيت العبادة طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء. الأصل بكى وادي الرفائيين، وكلمة بكى يعني أشجار التوت. وادي الرفائيين كان مشهور بأشجار التوت اللي موجودة فيه، وأتاري الطريق ده هو طريق يؤدي إلى أورشليم، ولا لدخل بمكة ولا لدخل بحج البيت، طريق يؤدي إلى أورشليم. وكلمة بكى يعني بلسم، والتأمل الروحي بتاعها: عابرين في وادي البكاء، زي ما قال رب المجد يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن يصيرونه ينبوعا أو بلسم أو عزاء. هذه المعنى يا أستاذ الدكتور الفاضل. لكن مش بكى يعني مكة، أقول للأستاذ الدكتور مكتوب عندنا لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، لكن كل ذا كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. فالكلام ده مكتوب بالروح ولا يفهم إلا بالروح القدس، ولا يفسر طبعا إلا بالروح القدس، والروح القدس لا يعمل إلا في من آمن بسر التجسد، وإن الله ظهر في الجسد في الإنسان يسوع المسيح. فأنت مالكش إنك تفسر، وإحنا حتى مهما فسرت إحنا في غنى عن تفسيرك، مش هنقبله. بقول للأستاذ الدكتور بتكتب لمين؟ بتكتب لمين؟ يا ريت تكتب صح على عيني وعلى راسي، على عيني صحح لنا الخطأ، لكن تكتب خطأ وتقع في خطأ كبير تلام عليه وانت أستاذ دكتور كبير، لا ما يصحش. وبلاش الإهانة المكررة دي، الإهانة المكررة. شوفوا ناس جايبين لي صور عن ضحايا الفتنة الطائفية في الأقصر والقساوسة إلى آخره. بالنسبة لحكاية الأقصر دي أقول قبل ما أعلق، طبعا في ناس بعتلي من الأقصر كلام صعب، لكن قبل ما أعلق على الكلام ده هقول إن في مسلمين أفاضل مستنيرين يستحقوا كل تقدير واحترام، وأنا حررت كلمتين كانوا في جورنال الأهرام يوم 4/25/2006 لشخصية فاضلة أنا أكبرتها جدا لما قريت الكلام، ولقيت بعتلي كذا ورقة هنا، يعني أطعيل ورقة من الأهرام وبعتنا كذا ورقة. هذه الشخصية اسمها إقبال بركة، بتقول إيه؟ بتقول الفتنة الطائفية لعن الله من تجاهلها. بتقول من ضمن الكلام: لا أفهم لماذا تنشال الدنيا وتنهبد إن بعض المصريين رغبوا في بناء كنيسة في قريتهم التي يقطنها 50 عائلة ولا توجد كنائس أخرى لمسافة 30 كيلومتر، ولا يتحرك أحد عندما يبنى بين كل جامع وجامع جامع ثالث. احنا بنحيي إقبال بركة لأنها تستحق التفضيل. لماذا تقوم معركة ضارية في قرية صغيرة اسمها العدسات؟ لأن الأقباط قرروا تحويل بيت بها إلى معبد. ولماذا لم تقم قائمة الناس عندما تحولت الجراشات والبوتيكات إلى زوايا على بعد أمتار قليلة من جوامع ضخمة كما هو حادث في منطقة المهندسين على سبيل المثال؟ الجراشات والبوتيكات تحولت لجوامع، وبين كل جامع وجامع جامع، واحنا لو عملنا اوضه صلينا فيها يحصل اللي بيحصل ده. بتقول ان الدستور المصري يحمي كل ابناء مصر وينص صراحه على انهم متساوون في كل الحقوق وكل الواجبات. بتقول والمصريين المسيحيين في الداخل الذين يدفعون الضرائب ويجندون في الجيش وقد استشهدوا مثلنا وفقدوا الزوج والولد والأخ في حرب أكتوبر المجيدة وكل الحروب التي سبقتها، ولنرجع إلى سجلات ثورة 19 لنفخر بمواقفهم الوطنية الرائعة أثناءها. إني أتعاطف مع معاناة المصريين المسيحيين، وإذا كانت حكومة الدكتور نظيف ذكية بالفعل فلا بد من أنها ستنتبه إلى أن العقل السليم في الجسم السليم، والكلام للسيدة إقبال بركة. وتبادر حكومة الدكتور نظيف فورا إلى حل مشاكل إخوتنا الأقباط والتي تجاهلتها الحكومات السابقة وتركتها كالنار تحت الرماد، وقد كانت بادرة طيبة منه عندما عين محافظا قبطيا لمحافظة قنا. والخطوة المنطقية التالية هي إلغاء القانون الهميوني العثماني المكحف وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة في مصر. إنسانة تستحق منا كل تقدير، وأنا من هنا من على المنبر ببعث ليها تحيات خالصة، وفي زي إقبال بركة عينات كتيرة. وعلق على حكاية الأقصر دي، البلد مليانة ناس أفاضل حكام ومحكومين، ما أقدرش أقول إن الكل وحشين، لا، في ناس أفاضل ومباركين وخدومين جدا، خدومين جدا. لكن ليا ملحوظتين على الحادث ده أو غيره. نمرة واحد، الجهلة وأنصاف المتعلمين هما سبب التعب. ونمرة اثنين، الأمن في مصر، الأمن المتواطئ في مصر هو اللي بيتسبب في أكثر الأتعاب للمسيحيين. يعني يقولوا إن الحكاية دي حصلت الساعة 7، البوليس وصل الساعة 12، تيجي إزاي؟ زي ما حكولي مرة في طمة زمان، لما ابتدوا يحرقوا حرقوا 7 صيدليات، فضل البوليس قاعد لغاية ما خلصوا على الكل ودخلوا بيوت وقتلوا وعملوا، وبعدين السيد البوليس جاي. السيد البوليس جاي، احنا لينا إله بيحارب عننا، وكل الأجيال بتقول ان الله لا يتخلى عنا، واللي كان معانا في طول الزمان هيفضل معانا على مدى الأزمان وإلى نهاية الزمان. وإن كان الله معنا فمن علينا؟ لكن من قلوبنا نصلي لكل إخوتنا في الوطن، مسلمين أولا ثم مسيحيين، الرب يعطي سلام ويحفظ بلادنا ورئيسها والحكام وكل أحد. أما عن كلامنا النهاردة، احنا كنا اتكلمنا وحنتكلم النهاردة بنعمة ربنا حسب الوقت اللي حيديهولنا ربنا، وحنتكلم أكتر حوالين نبوات الكتاب المقدس، وعلى الأخص عن مصر. عن مصر، ولما أقول مصر أنا بفتخر إن أنا مصري وفرحان إني أنا مصري، لأسباب يمكن قلتها لما كنا برا في بلد أوروبية قدام السيد السفير المصري. قلت إن مصر هي البلد الوحيدة اللي نزل إليها أبونا إبراهيم، ونزل إليها أبونا إسحاق، ونزل إليها الشعب اللي كان يسمى الشعب المختار. وفوق كده وكده هرب إليها رب المجد يسوع ودسها بقدمي جسده فدشنها لتصير مذبح كبير، وهي البلد الوحيدة على وجه الأرض اللي ساب لها وعد بالبركة وقال مبارك شعبي مصر. بلد الوحيدة، مبارك شعبي مصر. يمكن احنا اتكلمنا لحد اللي فات في القداس، بقول ان رب المجد يسوع هرب لمصر، ان هيرودس لما سمع من المجوس والخبر وصل للقصر الملكي وجايين المجوس يسأله اين هو المولود ملك اليهود، مولود ملك، عمرنا ما سمعنا طبعا ان في انسان يتولد ملك، المولود يبقى ايه؟ امير. لكن المجوس وهم عينات من الفلكيين شافوا النجم، نجم منخفض على غير العادة وماشي على عكس اتجاه النجوم، وكانوا منتظرين للنبوة من جدهم بلعام اللي هو يظهر اتنبأ عن مجيء المسيح له كل المجد، فمشي ورا النجم وجم لغاية أورشليم أين هو المولود ملك اليهود. فوصل الخبر للملك جوا، فبعد جاب علماء اليهود المسيح يتولد فين؟ قالوا له في بيت لحم. فجاب المجوس قال لهم روحوا انتوا جايين؟ قالوا احنا جايين عشان نشوف الصبي ونسجد له ونقدم له هدايا. الروح اسجدوا ولما تعرفوا مكانه ارجعوا لي. لكن راحوا سجدوا وقدموا هدايا ذهبا ولبانا ومرا، لكن اوحي لهم الا يعودوا في نفس الطريق فمش. فملاك ظهر ليوسف خطيب مريم وقال له قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر، لان الناس بيطلبوا يقتلوه، يطلبوا يقتلوه. يمكن يتبادر للذهن حاجه بديهيه منطقيه، يعني خذ الصبي واهرب لان المسيح خايف وخايفين على اليهود. لا لا، ده المعنى اعمق بكثير. عارفين الكلمة اللي يقولها رب المجد يسوع جاء إلى خاصته وخاصته إيه؟ لم تقبلوا، وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. هل المسيح له كل المجد اللي بنقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد؟ هل المسيح له كل المجد ده جاي لليهود بس؟ هم فاكرين كده ولغاية دلوقتي مستنين كده. لا، بل المسيح له كل المجد، هو الله الواحد الذي لا شريك له إلا ظهر في الجسد وجاي لخلاص العالم وكل أحد من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. ومكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. طب ايه معنى هروب لمصر؟ مش حكاية خوف، لا. مصر في الوقت ده كانت معقل الوثنية، طبعا كانت اعظم دولة في الوقت ده، دولة متقدمة جدا وعظيمة ومهابة مهابة، لكن بتعبد الاصنام. يعني وثنيين يعني امميين. فرب المجد يسوع مش اتجسد عشان اليهود بس، لا، ده اتجسد عشان كل الامم. فكان الناس في الوقت ده منقسمين الى اليهود يعرفوا ربنا الواحد والى امم. اي واحد مش يهودي يبقى اممي. فالعالم كله يعني الكم مليون دول هم اللي يعرفوا ربنا. طب وباقي العالم هيهلك؟ لا، ده ربنا جاي لكل واحد. فهروب رب المجد يسوع الى مصر معقل الوثنية وعابدة الأصنام ممثلة للأمم، هروب رب المجد يسوع إلى مصر عايز يقول أما كل الذين قبلوه، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوا من مين يا رب؟ من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. هروب المسيح لمصر له كل المجد، إعلان أن المسيح مخلص العالم بكل أجياله بكل أمة وشعب وقبيلة ولسان. ده معنى هروب المسيح إلى مصر. فعندنا في أشعياء 19 الإصحاح ده الصغير ده، ده عبارة عن إنجيل كامل يبدأ بهروب المسيح إلى مصر. واليهود لو فت عينه، ما هو الكتاب ده مشترك بيننا وبين اليهود، لو فت عينه هيعرف الكلام ده. هقول له أول آية في أشعياء 19 يقول وحي من جهة إيه؟ مصر. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. عارف اليهود العميان لغاية دلوقتي بيفكروا ايه؟ بيفكروا ان ده الشعب القديم اللي نزل لمصر، ولما طلعوا بقيادة موسى انطبق عليهم كلام هوشع النبي من مصر دعوت ابني، لكن مش عارفين ان دي نبوات لسه لغاية دلوقتي البرق على عينيهم ومش عارفين. فبيقول هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، اللي هو الهروب، العيلة المقدسة، والسحابة السريعة هي العذراء مريم. يقول فترتجف أوثان مصر من وجهه ويدوب قلب مصر داخلها. لما قوم اليهود ما ارتجفتش الأوثان ولا داب قلب مصر داخلها، لكن لما الطفل يسوع المسيح دخل ارتجفت كل الأوثان وذاب قلب مصر داخلها. ده في أول الإصحاح، يبقى دي من بداية المسيحية. شوف الإصحاح ده عجيب عجيب، احنا تأملنا فيه وحنتأمل فيه أكثر من مرة لأنه عميق عميق. شوفوا في وسط الإصحاح بيتكلم عن أمور حصلت، أمور حصلت. يعني مثلا بيقول وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. يمكن في التاريخ أنا مش هفسر الكلام ده ومش هتعرض ليه، ممكن يكون نهر النيل نشف في وقت معين، وتنتن الأنهار الترع يعني، وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل، ممكن، وحاجات تاني كتير. لكن هنبدأ على شيء في وسط الإصحاح من أول عدد 16، يقول في ذلك اليوم، وكلمة في ذلك اليوم تتكرر 6 مرات. أنا هقرأ شوية مجرد قراية، لكن أشوف ربنا حيشاور نتأمل في إيه. طبعا هقول حسيب اليوم الأول والثاني أو الإشارة الأولى والثانية. بيقول في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها، وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. ده أول يوم. مرة تاني يقول في عدد 18 في ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. أنا مش هتعرض للإشارتين دولة لأسباب بعدين هنعرفها لو ربنا سمح ودانا عمر ودانا فرصة ودانا سماح، هنبقى نرجع للاثنين دول لأنهم حساسين جدا جدا في النبوات. إنما هبتدي من التسمية الثالثة في ذلك اليوم. أقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. الوقت اللي اتقال فيه الكلام ده كانت بنى ايه؟ الهيكل. كانت بنى ايه؟ الهيكل. وعند اليهود والشريعة والناموس انه لا تقدم ذبيحة الا فين؟ الا في الهيكل. ومذبح واحد لليهود هو في هيكل سليمان. لكن تعالى نرجع للنبوة، يقول في ذلك اليوم يكون في ارض مصر يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر. مذبح للرب، لو ما قالش كلمة للرب دي كان ممكن يكون مذبح وثن ومذبح أصنام، لكن يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. دي نبوة عن إيه؟ عن الكنيسة القبطية. كنيسة القبطية مذبح وذبيحة، لأن لو كان بيكلم اليهود يبقى المذبح عند اليهود هناك، إنما في وسط أرض مصر ومذبح للرب يبقى دي الكنيسة القبطية في وسط أرض مصر. وبيقال إن نقطة الوسط المذبح اللي موجود في الدير المحرق واللي هو موجود عليه الحجر اللي قعدت عليه العذراء مريم واللي بيصلى فيه قداس كل يوم. كل يوم مذبح للرب في وسط أرض مصر. يبقى بداية الكنيسة القبطية كنيسة المسيح، كنيسة العهد الجديد. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. عمود للرب عند تخمها، ايه العمود؟ كرسي الإسكندرية، كرسي الإسكندرية، عمود للرب عند تخمها. وكأني أشعيا بينزع البنوية من اليهود والتبعية الحقيقية من اليهود. ازاي يا ابونا اشعيا ده انت يهودي؟ لكن الرب اعلن لي، الرب اعلن لي، وانا مش ممكن ابدا هيغيب عن عين ايماني وانا ماشي وراه وهو حامل الصليب. ويقول عنه كنعجة صامتة امام جزيها لم يفتح فاه، ويقول انه صلب بين للصين احصي مع اثمه، ويقول يحمل خطية كثيرين. أبونا أشعيا مشي ورا رب المجد يسوع وهو حامل الصليب قبل 800 سنة قبل التجسد، ب800 سنة قبل التجسد. عشان كده بيتكلم شايف بداية الكنيسة وشايف تأسيس الكنيسة الجديدة، كنيسة العهد الجديد. وادي أصحاب الرؤى والعيون المفتوحة. يعني مثلا ممكن أي واحد يقول إيه يا أخويا العيل اللي بيربع ده يبقى ربنا؟ ممكن، لكن هو أشعيا نفسه اللي قبل ما يتجسد ويجي في صورة عيل أو ولد هو اللي قال لأنه يولد لنا ولد، ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ايه ده ابونا أشعيا؟ قال يا ابن ده شايف معناي، شايف هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ عمانوئيل، يعني الله معانا. شايف الله تجسد في صورة الناس وجه ودخل الى عالمنا في صورة انسان بلا خطية، والعذراء مريم حتولد وهي بتول وهي بكر، وعذراويتها تظل الى النهاية، تفضل طول العمر بتول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دول اصحاب العيون المفتوحة، اصحاب العيون المفتوحة. وانا دايما اميل للحكاية دي عند كل القديسين المباركين. يجي في ذهني كده أبونا بولس خدم خدمة كبيرة قوي ومجد اسم الله، مجد اسم الله، لكن يجي في يوم من الأيام يقول إيه؟ الآن أسكف سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، خلاص أنا ماشي. عرفت إزاي يا أبويا بولس؟ عرفت إزاي؟ زي ما عرفت وزي ما وصلت السماء وزي ما طلعت فوق وشفت الفردوس والسماء الثالثة، الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي، المركب هتحل من شط غربة العالم إلى شط الأبدية إلى شط فردوس النعيم. الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، جاهدت الجهاد الحزن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وضع لي إكليل الشف، إكليل البر بيتوضع بيعلن في السماء أن ده إكليل بولس. يا سلام، إكليل البر، ناس عيونهم مفتوحة، عيونهم مبارك اسم الله. احنا لينا اله مستعد يفتح عينينا ويفتح بصيرتنا، هو لكل انسان يطلبه كل انسان حيلاقيه. في ذلك اليوم يكون للرب مذبح في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. إيه بقى معنى الكلام ده؟ فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. كنيسة علامة، والكنيسة شهادة، والمسيحية علامة وشهادة، وكل إنسان مسيحي شاهد. يقول أنتم شهودي، يقول الرب، كل إنسان أنتم شهودي يقول الرب. نشهد لإيه يا رب؟ نشهد للسر العظيم، سر التجسد، نشهد للصليب، سر الفداء، نشهد للدم اللي كانت بتشير إليه دماء كل الحيوانات والذبائح على مدى الأجيال، اللي مكتوب عنه دم ابنه طاهر من كل خطية، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. نشهد للكل، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين. عايز تقولي يا رب؟ عايز أقول إنكم هتتعبوا، والورق ده كله للكلمتين اللي أنا بقولهم، للكلمتين اللي أنا بقولهم، وغيره وغيره وغيره. ومن أول ما نزل رب المجد يسوع هنا، وبعد منه تأسست الكنيسة، وجه أبونا مرقس، كانت نهاية أبونا مرقس إيه؟ إن سحلوه في اسكندرية، سحلوه. أقول تاني، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين. يعني إحنا ملناش حيلة، لا نعرف سيف ولا بندقية ولا إذنة تترفع، لأن واثقين إن هو اللي يرفع إيده. اتركوا مكانا للغضب الإلهي، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. أنا اللي أحامي عنك، أنا اللي أحامي عنك، أنت ابني وأنت بنتي، يحارب عنك. أنا لي إله يحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي، يعطيني إيمان. ها؟ أمان وسلام دايما بقربي. لنا إله، لنا إله. العمانوئيل اللي تفسيره الله معنا لا يمكن يتخلى عننا، لا يمكن يتخلى عننا. سهران لا ينعس ولا ينام، ولا يدع عصا الأشرار تستقر على نصيب الصديقين، وشعر من رؤوسكم لا تهلك. أنا لي إله بحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي. أنا لي إله بحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي، يعطيني إيمان سلام وأمان، يعطيني إيمان سلام وأمان، دايما بقربي، دايما بقربي، دايما بقربي. واسم الجميل عمانوئيل، الله معانا صاحب وخليل. واسم الجميل عمانوئيل، الله معانا صاحب وخليل، يعطيني إيمان نعمل وسلام، يعطيني إيمان سلام وأمان، دايما بقربي، دايما بقربي، دايما بقربي. بها أغلب كل القوات، أيام أعياد وانتصارات. صرت بها أغلب كل القوات أيام آياد وانتصرتنا مني أيام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان أن يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دائما بقربي دائما بقربي قربي ومعه دايما انا في اطمئنان واهي عمل بي الانسان ومعه دايما انا في اطمئنان واهي عمل بي الانسان يعطيني ايمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام أنا دايما بقربي دايما بقربي دايما هذا إلهي أمجده إله آبائي أرفعه هذا إلهي أمجده إله آبائي أرفعه يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام أمان دائما بقربي دائما بقربي دائما بقربي لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. يرسل لهم إيه؟ مين دول؟ اليهود؟ لا، ده بيتكلم عن مصر. ومين في مصر؟ كنيسة مصر. يا ترى مين المحامي والمخلص اللي هيجي يخلصنا؟ مبارك اسمك، مبارك اسمك يا حنين، يلي شايلنا وشايل شيلتنا، يلي مسيج حوالينا ومعانا في دقتنا. أبونا الحنين مسيج حواليا ومعايا في ضيقي. العدد ده بيقول ايه؟ العدد ده يا ولاد، يا نوري في طريقي ومعايا في ضيقي، يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي، تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، غني أنت في يا وملان افترتيلك، غني أنت في يا وملان افترتيلك. أبويا وسيدي بس يرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. ممكن يبعث القديسين، مش كده؟ وممكن يجي هو، وياما آيات ومعجزات لرب القديسين والقديسات. محاميا ينقذهم، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب، وده مربط الفرس. فيعرف الرب فين؟ كل مصر، ويعرف المصريون الرب. مبارك اسمك يا الله أبانا في اسم يسوع البار، بدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله بانا في اسم يسوع البار، بدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، بدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار. أقم الحراس يا الله أبانا في اسم يسوع البار، أقم الحرات على كل الأسوار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، أقم الحرات على كل الأسوار. اعطي روح صلاة يا الله أبانا في اسم يسوع البار، أعطي روح صلاة، صلاة باقتدار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، أعطي روح صلاة، صلاة باقتدار. تمم لنا وعدك يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لنا وعدك واسكب روحنا. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لنا وعدك واسكب روح. جمل بالمواهب يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالبواهب، جمل بالثمار. مصر للمسيح يا الله أبانا في اسم يسوع البار.